الشرط لاوس شرط الجزيرة شرط بي بي سي شرط محيط شرط الدستور وصل العديد من تلك المسارات أصبحت تحتاج إلى الاهتمام المتزايد من أجل الاستقرار وما يمكن التحقيق من تلك النتائج المرجوة فيما يصل إلى ما أفضل وما سيكون له دوره في الوصول إلى مستويات أفضل دائما في كل ما يتم القيام به من تلك المهام والأعمال والطاقة تكون من تلك يتم القيام بها بشكل دور ومستمر وروتين بحيث يكون هناك ما يمكن الحفاظ عليه مما لا بد منه من تلك الجوانب الإيجابية والتعامل الفعال مع كل ما له دوره وأهميته في حياتنا وأن تسير الأمور في طريق يبعد عن المشكلات والأزمات قدر المستطاع وإذا ما ظهر من تلك المشكلات إيا كانت نوعيتها فإنه يكون دائما هناك تلك الأساليب المتاحة والسهلة والميسرة من أجل الخروج منها بما يضمن أفضل المعالجات الممكنة تتم في هذا الشأن والعمل على تحقيق كل ما يمكن بأن يؤدى دوره الفعال في الانتقال من مرحلة إلى أخرى أفضل يكون فيها من الارتقاء نحو ما هو فيه الراحة والسهولة والتيسير وكل ما يضمن الانتقال إلى مستويات أرقى يتحقق فيها دائما الخير والنفع والتعامل مع كل ما له أهميته كما يجب وينبغ في بيئة تتوافر فيها أسباب التعامل مع أي من المتطلبات والحيتاجات اللازمة والضرورية بالأسلوب والشكل المضمون فيه الوصول إلى تلك النتائج المنشودة والأهداف المخطط لها بفضل ما يمكن له أن يكون فيه توافر لكل تلك الضمانات من الممكن بأن تؤدى دائما إلى الوصول إلى شباع لكفة تلك الرغبات يتم البحث عنها في النطاق المحدد لذلك وما يمكن بأن يؤدى دوره في هذا السبيل الذي نحن حياله إنها إذا تلك الدوائر قد نجد بينها قد تتواجد نظرا للعديد من الظروف تتضعها ولابد من إيجاد البدائل في التعامل مع كل ما يمكن بأن يكون له أهميته بالشكل المرسوم له المعتاد والمألوف في القيام بكل ما يلزم في الحاضر والمستقبل والاستفادة القصوى من كل ما قد يكون لدينا من تلك الخبرات والتجارب ما شابه ذلك من مضى فيه مراحل عديدة مرت وفيها تم الاستفادة مما قد تم الاندماج فيه والتعامل معه بالشكل والأسلوب المناسب لذلك والتعرف على الكثير مما كان فيه من تلك المتاعب والاخطار تتم العمل على تجنبها والبعد عنها والسير في المسارات الممهدة تتمت وفقا لما تم التعرف عليه من كل ما قد ظهر من أزمات احتاجت إلى وضع مثل هذه الخطط الإيجابية والفعالة في التعامل معه كل ما له دروه في الوصول إلى ما يرتاح إليه في مسارات ميسرة مسهلة فيه من الخدمات وما يلزم من أجل القيام بكل ما لا بد منه في الحياة الأوضاع الراهنة تحتاج إلى مزيدا من الاهتمام اللازم في تحقيق أفضل ما يمكن من نتائج وتى على مختلف المستويات من أفراد وجماعات حيث إنه لابد من القيام بكل ما يلزم في هذا الشأن الذي قد يكون له من الخصوصية أو ما يعم ويشمل وبناء عليه فإنه لابد من بذل كل تلك الجهود المثمرة من أجل أن تكون المواصفات على أرق ما يكون وفيها ما يحدث نوعا من القبول والإعجاب بل ويصل إلى المستويات التنافسية على مختلف الأصعدة في سبيل تحقيق أفضل الأهداف الممكنة إنه قد يكون هناك تأثيرا ما مما قد يؤدى بلا إيجاب أو السلب على ما نقوم به ونؤديه وفقا لمختلف الظروف التتمر وما يمكن بان يحدث من تطورات لا بد من التعامل معها بما يجب وينبغ له في هذا الإطار المحدد له، وما يشكل من ألهمية التافهة من الالتزام بما لا بد منه في تحقيق ما لا بد منه. إنما نقوم به من مهام وأعمالي وممارساتي وانشطتي لا بد من أن تصل إلى تلك المستويات التافهة من أفضل ما يمكن بأن يتحقق من نتائج تصل إلى القمات تنشدها ونحقق كل ما له أهميته كما يجب له بأن يكون ونلاقى القبول والترحيب والوصول إلى تلك المستويات تترتقى إلى أفضل ما يمكن من تنافس في كافة المجالات والميادين، وما يمكن بأن يكون هناك من تلك المسابقات والمؤتمرات والندوات والاجتماعات ومختلف تلك المناسبات التافهة يمكن بأن يتم التقييم بالشكل والأسلوب الصحيح الذي يعطي الصورة الحقيقية قدر الإمكان لما تم القيام به من أعمال وكيفية تصنيفه وتقديره ووضع ما يلزم من مواصفات قد تحتاج إلى بعض من التغيير أو التعديل أو التبديل وفقا لما يلزم الأمر حتى يصل إلى أفضل الوضع بالمواصفات المناسبة تتلاقى القبول وتواكى بما يجب له بأن يكون في الإطار الصحيح له كما هو منتظر ومتوقع وليس بعيدا أو خارجا عما هو متوقع ومنتظر من الجهود في أيام تلك المواقع تيتم التعامل معها نقلها إلى بل فجوتها إلى بين عالم الأمس وعالم اليوم. فإننا نذكر جميعا أول جهاز كمبيوتر شخص من أبا أم قبل نحو 30 عاما وكان يحتوي فقط على 20 إلى 40 ميجابيت، وكان هذا يعد في تلك الأيام إنجازا هائلا في عالم الحاسب للا. وبالفعل فقد كانت هناك شركات أيضا تعتمد على هذه الأجهزة في إنجاز أعمالها، وبعد ذلك أصبح هناك توافر القرص الصلب 20 إلى 40 جيجابيت، فكان أيضا له شأن كبير في البدء بالتخزين والتعامل مع المغتيمات. فقد أصبحنا اليوم نتحدث بالترابايت التوصلت إلى 5 و6 ترابايت، والذي أصبح يجار عالم اليوم من التخزين لهذا الكم الهائل الذي لدى الفراد الجماعات والشركات من معلومات وملتيمات. وفماذا يمكن بأن يكون عليه المستقبل القريب وليس البعيد من تطورات في هذا المجال الحي واليوم في حضارتنا المعاصرة تسير بقفزات متسارعة في عالم فيه الكثير من المنافسات بين الشركات العملاقة من أجل تقديم الأفضل دائما في الأسواق من إنجازات خيالية ولكنها حقيقية؟ إنها تلك المسارات تيتم الخوض فيها وتحتاج إلى بذل المزيد من الجهود من أجل مواكبة الأحداث تتظهر من حين إلى آخر، وقد يكون فيها من تلك التطورات والمتغيرات تحتاج إلى اهتمام ومعالجات ضرورية، وكل ما يمكن بأن يبذل مما يؤدى إلى تحقيق أفضل ما يمكن من تلك النتائج المأمولة والمنشودة وما يمكن الوصول إليه من تلك الأهداف الموضوعة والمخطط لها، وسيقدم في المسارات تتحقق أفضل ما يمكن من الحفاظ على ما هو متواجد من إيجابيات والبعد عما قد يتواجد من سلبيات، وهذا دائما هو ما يتم أسرع من أجله في سبيل الخوض في تلك المسارات تيتم التعامل مع كل ما بها من أحداث فيها مما يكون له من ألهمية القصوى وما قد يتدنى إلى ما هو أقل من ذلك، وما يمكن بأن يصل إلى الحد الأدنى من تلك المستويات تيتم التعامل فيها مع كل ما يحدث، ولابد من الاتجاه نحو تلك المسارات التافهة دائما من الخير وما يمكن بأن يتم تطويره من أجل الذهاب إلى ما أفضل باستمرار في مسارات تحقق الازدهار والرخاء الذي يتم أسعى من أجله، كما يجب وينبغ له أن يكون في هذا الإطار المناسب، والبعد عن كل ما قد يحقق التدنى في المستويات الإنتاجية التنافسية التسوف يتم الخوض فيها، مع كل تلك المجالات والميادين التيتم التعامل معها في معترك الحياة، بما يؤدى في النهاية إلى توفير كل أسباب النجاح المنشود كما يجب ويبنغ لها بانية في هذا الإطار المحدد له. إنه يجب أن يكون هناك دائما تلك الاستعدادات الضرورية واللازمة تتضمن التعامل مع ما قد يكون هناك من تلك التطورات الهائلة تتشمل العديد والكثير من تلك المجالات والميادين، وتحتاج دائما إلى الدعم اللازم والمناسب وفقا للمعايير والمقاييس تيتم الأخذ بها في التعامل مع كل ما له دوره وأهميته كما هو منتظر ومتوقع في مختلف جوانب الحياة تنحياها ونريد بها بأن يكون في راحة ويسر. يتم القيام بكل ما يلزم من واجبات وتأدياء كل ما يجب من حقوقي، هذا هو ما يتصف به الجميع في المجتمعات حتى يصبح فيها النظام سليما وموفقا في حياتي ومسارات المستقرة لمنتي، حتى يسعد فيها أفراده وجماعته بما قد هيأ له من كفة تلك الأسباب تتؤدى إلى ذلك الشأن الحياة والهام في كل شعوب العالم. إنها الحضارة الحديثة المعاصرة أصبحنا نعايشها، وتحتاج إلى أن يكون هناك من تلك المسارات فيها يتم التعرف على ما يحدث من كل تلك التطورات في مختلف المجالات وما يمكن بأن يتم التعامل معه بالأساليب العلمية، وفيها يتم الاستفادة مما قد أصبح متواجدا من الإنجازات الحضارية الضرورية لحياة الشعوب اليوم، ولم يعد هناك من يستطيع أن يتخلى عن أساير في هذه المسارات، ومن يتخلف عن الركب فإنه سيلاقى الكثير من تلك المتاعب لن يستطيع أن يتعامل معها، حيث إنه قد أصبح هناك ارتباط شديد بين عالم الأمس وعالم اليوم، وما قد أصبح الاعتماد الشديد والهائل على هذه الإنجازات في تسيير الأمور لمختلف الأعمال والمهام، وما يمكن بأن يتم أيضا من خلالها التعامل في معالجة كل ما قد يظهر من مشكلات ومعضلات حضارية أو غيرها في أي من المجالات والميادين. يا الأساليب العلمية الحديثة تتصل إلى إيجاد الحلول بما يحقق المعالجة المنشودة للمشكلة والمعضلة تظهرت أو قد تظهر من خلال ما يمكن بأن يكون هناك من تلك الآليات في التعامل مسبقاً مع الأخطاء قد تنجم وتحدث، وما يمكن بأن يكون هناك من متغيرات بيئية أو سلوكية يتم التعامل معها أيضا بوضع الاحتياطات اللازمة لذلك في الإطار المحدد لذلك ووفقا لما يتم توافره من الضمانات اللازمة مما يتم تحقيقه من الإنجازات السلعية والخدمية صغرت إلى أبعد الحدود أو كبرت وتضخمت إلى أبعد الحدود. وهذا هو عصرنا وهذه هاسماته تأصحنا نعاصرها اليوم، وتحتاج إلى الكثير من تلك الجهود اللازمة تتبذل من أجل المشاركة والمساهمة وما يمكن من تطوير وتحدث ومحافظة قدر الإمكان والمتاسطة في تحقيق الأهداف المنشودة والمرجوة.